الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه أما بعد، هذا هو اللقاء الأول من درس اليوم الواحد، ولعله إن شاء الله سوف يكون درسا شهريا. في كل شهر نقرأ رسالة واحدة كاملة في اليوم من كتب السلف الصالح، ونعلق عليها بما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا. ووقع الاختيار في هذا اليوم على التعليق على رسالة الإمام الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وهي رسالة فضل علم السلف على علم الخلف. وهذه رسالة قيمة، بيّن فيها رحمه الله أن العلم الحقيقي هو علم الأوائل أئمة السلف المبني على الكتاب والسنة. والعلم يا إخوة كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم غير نافع. العلم النافع ذكر ابن القيم أنه ثلاث أنواع، العلم النافع ذكر ابن القيم أنه ثلاث أنواع. الأول علم بالله وأفعاله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، قالوا هذا أشرف العلوم، قال ابن القيم هذا هو أشرف العلوم. والنوع الثاني من العلم النافع هو علم الشريعة، علم الشريعة، علم الحلال والحرام، تعرف الحلال وتعرف الحرام، يعني العبادات وغيرها من علوم الشرع. والنوع الثالث من العلم النافع العلم بحال العبد في الآخرة، العلم بحال العبد في الآخرة ومآله، العلم بحال العبد في الآخرة ومآله، في من جنة أو نار، وما عده الله لأهل الجنة وما عده الله لأهل النار إلى آخره. هذا هو العلم النافع. وأما النوع الثاني من أنواع العلوم العلم غير النافع، وهي العلوم المحرمة: علم التنجيم، علم الكهانة، علم السحر، وغير ذلك من العلوم المحرمة. فهذا هو العلم، إما نافع وإما غير نافع. وأما حكم العلم النافع، حكمه العلم النافع يا إخوة حكمه ينقسم إلى قسمين، العلم النافع حكمه ينقسم إلى قسمين. الأول فرض عين، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهو تعلم التوحيد، العقيدة الصحيحة، تعلم الطهارة والصلاة والصوم، يعني تعلم التوحيد وأركان الإسلام باختصار. والثاني من أحكامه فرض كفاية، وهو معرفة يعني المعاملات والنكاح والطلاق وفقه الأطعمة والأشربة والأيمان والنذور والحدود والقصاص إلى آخره. ومعنى كلمة السلف هنا رحمه الله ألف هذه الرسالة في فضل علم السلف، السلف إخوة إذا أطلق السلف المراد بهم القرون المفضلة، القرون المفضلة الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حيث عمران بن حصين رحمه الله في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأما ما يروى أن خير القرون قرني هذا ليس بحديث، خير القرون قرني ليس بحديث، إنما الحديث خير الناس قرني وليس خير القرون، خير الناس. لذلك قال أهل العلم بأن السلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من الأمة المهتدين. فمن اقتدى بأولئك القوم يسمى سلفيون، ومن خالفهم لا يسمى سلفيا. نعم، لعلنا نعلق على رسالة ابن رجب رحمه الله بما يفتح الله علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في بيان فضل علم السلف على علم الخلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع. نعم، بيّن رحمه الله في أول رسالة أن العلم إما نافع أو غير نافع. قلنا العلم النافع أنواعه ثلاثة: علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا من أشرف العلوم، والعلم بأحكام الشريعة من حلال وحرام، والثالث العلم بحال العبد في الآخرة، والثالث علم غير نافع: علم الكهانة، علم التنجيم، علم السحر، وغير ذلك من علوم غير نافعة، علم الرأي، علم الفلسفة. نعم. والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. نعم، والتنبيه على فضل علم السلف، يعني علم الأوائل، علم الصحابة، علم التابعين، أتباع التابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، قال: خير الناس قرني، فهذا ثنى عليهم. والخلف من جاء بعدهم، الخلف من جاء بعدهم يخلف بعضهم بعضا، يعني من جاء بعدهم أن جاءوا في الأرض خليفة، يعني يخلف بعضهم بعضا. نعم. فنقول: وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح، وهو العلم النافع. نعم، وإذا أطلق العلم النافع فمراد به علم الشريعة يا أخوة، علم الشريعة. إذا أطلق العلم والثناء على العلم وأهل العلم فالمراد به علم الشريعة. أما ما عدا من العلوم ما يأتي يعني مطلقا، إنما يأتي مقيدا: علم الحساب، علم الطب، علم الرياضيات، علم الفلك، وهكذا. نعم. وذكر العلم تارة في مقام الذم، وهو العلم الذي لا ينفع. نعم. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا علم النافع. نعم. وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نعم. وقوله: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، يعني العلم النافع. قال ابن حجر فتح الباري: لم يأمر الله سبحانه وتعالى رسول الاستزادة من الشيء إلا من العلم، وذلك لبيان فضل العلم. نعم. وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، يعني أن العلماء أشد خشية لله، كل الناس يخشون الله، كل مؤمن يخاف الله ويخشى الله، لكن أهل العلم أشد خشية لله. نعم. وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. وما قص سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: نعم، هناك علم نافع لكن صاحبه ما انتفع به، تعلم لكن إما ما عمل به أو أهمله، كالحمار يحمل أسفار على ظهر العلم لكن ما استفاد منه شيئا. نعم. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. وقال: نعم، كمثل الحمار يحمل أسفارا، العلم على ظهر لكن ما استفاد منه. فهذا الذي إما في جوف العلم تعلم العلم لكن ما عمل به ولا علمه، أو تعلم العلم وأهمله، فهذا ما استفاد شيء من علمه. نعم.

يقول ما حكم المعاملة الفلانية، ما حكم النكاح في من المرأة الفلانية، ما يعرف يعني حكم مثلا بيع العينة، مثلا لا يعرف مثلا حكم الزواج من الربيبة مثلا، هذا جهل حقيقي، وهذا الجهل يرفع بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يرفع هذا الجهل بسؤال أهل العلم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، العي عن الجهل، رواه أبو داود في صحة خلاف، إنما شفاء العي السؤال، يعني إنما يكفي الجاهل أنه يسأل، رواه أبو داود في صحة خلاف. فهذا هو الجهل الحقيقي. والثاني الجهل المركب، وهو الذي يدعي أنه يعلم وهو لا يعلم، يناقش في الدين وهو لا يعلم، يتكلم في أمور الشريعة وأمور الدين، هذا حلال وهذا حرام وهو لا يعلم، وهذا من أشد أنواع الجهل. أشد أنواع الجهل هو الجهل المركب، يدعي أنه يعلم وهو لا يعلم، وهذا مصيبة، لا سيما إذا تكلم في أمور العامة، لا سيما إذا تكلم في أمور العامة، في الفتن، في أمور يعني السياسات وغير ذلك، يدعي أنه يعلم وهو لا يعلم، فهذا يا أخوة هو الجهل المركب، وهو أشد أنواع الجهل. نعم. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به. هذا أيضا من العلم الذي لا ينفع هو الجهل، يعني الجهل المركب، الجهل المركب. نعم. فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلان، قال بما؟ قال بأنساب الناس، قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر. نعم، هذا حديث ضعيف، رواه أبو داود في المراسيل، زيد بن أسلم تابعي ثقة، تابعي ثقة، فذكر سلم أن من العلوم علم لا ينفع وجهل ما يضر، يعني إذا تعلمته ما نفعك وإذا جهلته ما ضرك، فهذا أصبحت يعني قاعدة وحكمة تقال على أسئلة الناس، علم لا ينفع وجهل لا يضر، هذا في العلوم التي لا نفع فيها تعود على العبد في دينه ودنياه. نعم. وخرجه ابو نعيم في كتاب رياض المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً، وفيه أنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب، وزاد في آخره العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. نعم، لكن هذا ضعيف، هذا حيث ضعيف معروف، بقية بن وليد وإن كان ثقة في نفسه لكنه كان شديد التدليس لا سيما عن الضعفاء. نعم. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية لا يصح يعني ضعيف، آفة بقية ابن الوليد وإن كان ثقة رحمه الله إلا أنه يعني كان شديد أو كثير التدليس عن الضعفاء والمجاهيل. نعم. وبقية دلسه عن غيره ثقة. نعم، يعني بقية ابن الوليد، حتى قالوا في حديث بقية كن على تقية، كن على تقية. نعم. وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً، العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. أيضاً ضعيف، أيضاً ضعيف، كذلك رواية أصحاب السنن أيضاً ضعيفة. نعم. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وفيه ضعف. نعم، هذا الأفريقي ضعيف عند جماهير العلماء، عبد الرحمن الأفريقي ضعيف عند جمهور العلماء، روى له أصحاب السنن وهو ضعيف عند الجمهور. نعم. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من هذه. نعم، علم الأنساب كان بعض السلف يهتم به، كان أبو بكر الصديق رحمه الله يهتم بعلم الأنساب، يهتم بعلم الأنساب وغيره من الصحابة. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أرحامكم ما تصون به، عفوا، تعلموا من أنسابكم ما تصون به أرحامكم. رواه البخاري في الأدب المفرد لكنه ضعيف. حديث عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصون به أرحامكم، لكنه في صحته، يعني عفوا، في سنده ضعف، حيث ضعيف. لكن لا بأس إنسان أن يتعلم علم الأنساب، لا بأس من ذلك. كان يعني في كتاب السيرة لابن هشام بدأ في أول أمر في علم الأنساب، وصنفت كتب في الأنساب ككتاب الأنساب للسمعاني، لكن قالوا لا ينبغي الإنسان أن يتوسع في هذا العلم، في علم الأنساب، لأنه عرضة للخطأ والزلل. فكم إنسان صنف في علم الأنساب وزلت قدمه في هذا الباب. نعم. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي. نعم، وهو عند البخاري في الأدب المفرد لكنه بإسناد ضعيف. نعم. وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ثم انتهوا. وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله، ثم انتهوا. وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا. وفي إسناد روايته ابن لهيعة. نعم، قلنا ضعيف، قلنا أنه ضعيف، هي ضعيف. عبد الله بن لهيعة المصري كان قاضيا في مصر، قاضيا في مصر، ويعني كان الإمام مالك رحمه الله يثني عليه، والإمام أحمد كان يثني عليه، ثناهم عليه من باب العدالة ليس من باب الحفظ والضبط، من باب العدالة. أما هو رحمه الله كان ضعيفا في حفظه، وقد ضعفه جمهور العلماء، ضعفه جمهور العلماء. يروى أن له أن كان يعني لا يحفظ الحديث، إنما كان يكتبه كتابة، وكان عنده مكتبة، ف يعني احترقت هذه المكتبة، فأصبح يحدث من حفظه وكثر عليه الخطأ، فتركه الجمهور، جمهور العلماء. نعم. وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم امسكوا. نعم، هذا أيضا ضعيف. لكن علم النجوم يا أخوة ينقسم إلى قسمين، علم النجوم ينقسم إلى قسمين، ما يسمى بعلم الفلك، علم التيسير وعلم التأثير، نوعان: علم التيسير وعلم التأثير. علم التيسير هو ما يسمى بعلم الفلك، تقول مثلا إذا في الوقت الفلاني يبدأ الوسم، هذا النجم هو نجم السيل، هذا النجم القطبي يدل على الشمال، مثلا هذا النجم الفلاني الشعراء، وهكذا يعني. وكان الناس كانوا قديما يهتدون بالنجوم كما قال رب العجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فعلم النجوم إذا كان من باب التيسير فلا بأس به، لا بأس به أن يتعلم الإنسان، يعرف هذا الجدي، يعرف هذا القطب الشمالي، يعرف هذا يعني نجم السيل، يعرف متى تبدأ الثريا. وكان السلف يعني يذكرونه، حتى قال يعني ابن قدامة في المغني قال: إذا خرجت الثريا أمانة العاهة، يعني عاهة الزروع. فكان يهتمون في هذا العلم، لا سيما أهل الزراعة. والنوع الثاني من علم النجوم ما يسمى بعلم التأثير، علم التأثير، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية، أن النجم الفلاني هو الذي ينزل المطر، النجم الفلاني هو الذي يأتي بالشتاء، النجم الفلاني هو الذي يأتي بالصيف، وهكذا. وهذا محرم، جاء في الصحيحين من حيث عبد الله بن زيد وعنه قال صلى الله عليه وسلم: على أثر سماء كانت من الليل، يعني مطر من الليل، قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا يعني بنجوم ذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. فهذا يسمى علم التأثير، يظن أن النجوم هي التي تؤثر، يظن أن النجوم هي التي تؤثر، هي التي تأتي بالأمطار، هي التي تأتي بالبرودة، هي التي تأتي بالحرارة. هذا هو الذي ذمه السلف ونهى عنه من علم الفلك. أما علم الفلك كان علم التيسير فهذا لا بأس به، حتى قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله قال والنجوم ثلاثة، يقول النجوم ثلاثة، الأول زينة للسماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يقول والثانية رجوم للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين، يقول والثالثة علامات وعلامات بالنجم هم يهتدون، يعرفون رؤية القمر، الهلال، هلال رمضان، هلال ذي الحجة، هلال شوال، وهكذا يعرفون الحسبة عن طريق النجوم أو عن طريق رؤية القمر. كان إخوة إذا رأوا القمر يعرفون أن هذا ابن سابع، سبعة من الشهر. كيف يعرفون سبعة من الشهر؟ إذا كان القمر منتصف جهة الغروب، جهة الغرب منتصف، يعرف أن هذا سبعة من الشهر تماما، سبعة من الشهر، ورأيتها مكتمل فوقك على الليلة 14، وإذا رأيتها منتصف لكنه جهة الشرق يعرف اليوم ليلة 21 من الشهر، يسمى التربيع الأول والتربيع الآخر، يسمى. فأشهد كانوا يعرفون هذا في مسألة علم الفلك، يعرفون هل الشهر يكتمل أم لا من شروق القمر، يعرفونه. فالشاهد هو أن هذا العلم هو الذي يسمى بعلم التيسير، هو علم يعني ما ذمه الأمة بل تعلموه، كان بل من قرأ في كتب السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يذكرون هذا العلم. إنما المذموم هو علم التأثير الذي يظنه أهل الجاهلية أن النجوم هي التي تؤثر في السماء بنزول المطر، بالبرودة، بالحرارة، بالرياح وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. وروى مسعر عن محمد بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. نعم، هذا وإن كان ضعيفا لكن نعم تعلموا هذا، يعني إذا كان تعلم الفلك يخدمك في باب الشريعة فلا بأس، تعرف مواقيت الصلاة، كانوا قديما يعرفون عن جهة الشمس وعن جهة القمر وعن جهة الهواء وعن جهة الظل، أيضا القبلة كانت تعرف أيضا عن جهة النجوم عن طريق النجوم، فهذا كله يعني لا بأس به. نعم. وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدى به. نعم، هذا النخعي، إبراهيم النخعي، يعني إذا أطلق النخعي يعني إبراهيم بن يزيد النخعي من أئمة السلف من التابعين من الكوفة. نعم. ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب. نعم، زاد إسحاق، يعني أحمد وإسحاق بن رهوية، أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوية رخصوا في يعني تعلم علم النجوم، يعني علم الفلك إذا كان يخدمك في أمور الشريعة، حتى أهل الفلك يسمونه الفلك الشرعي، يسمونه الفلك الشرعي في بعض الكتب اللي في علم الفلك مما درسناه يسمى بالفلك الشرعي، خاص في معرفة القبلة، معرفة يعني أوقات الصلوات وهكذا. نعم. وزاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدى به. نعم، أسماء النجوم تعرف القطب الشمالي، تعرف الجدي، تعرف السهيل وهكذا. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. نعم، قالوا يعني التوسع بهذا العلم، التوسع في هذا العلم، حتى نسألت شيخ صالح الفوزار قديما من 20 سنة تقريبا أو أقل لما كنا ذاك يعني نتعلم علم الفلك، وكنا ندرس عند الله يرحمه دكتور صالح عجيري من أهل الكويت، ولازمناه فترة من الزمان رحمه الله رحمة واسعة، فسألت الشيخ صالح، قلت الشيخ أنا في علم الفلك وكذا، فنصحني يعني الله يحفظه بعدم التوسع، قال تعلم العلم الشرعي، عفوا الفلك الشرعي، معرفة القبلة ومعرفة يعني الاتجاهات وذلك، قال واترك ما عداه. من ذاك الزمان عاد تركنا علم الفلك، ما توسعنا فيه من ذاك الزمان. نعم. وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق خرجه حرب. أعد إيش قال طاووس؟ وقال طاووس، هذا طاووس بن كيسان اليماني من أهل اليمن، ثقة من رجال الصحيحين. نعم. وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد. نعم. هذا التنجيم، هذا التنجيم أبا جاد، هذا هو التنجيم، كان عند السلف أبا جاد، حتى فكره يعني تعلم أبا جاد يعني علم التنجيم. نعم. وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق خرجه حرب. نعم، ليس له عند الخلاق يعني نصيب، الخلاق يعني النصيب، يعني ليس له في الآخرة نصيب، لأن تعلم إيش علم التأثير الذي نهى عنه السلف. الآن طاووس رحمه الله يتكلم في علم التأثير. نعم. وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس، وهذا محمول على علم التأثير. هذا الشاهد علم التأثير. نعم، محمول على علم التأثير. وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير. نعم، قلنا إذن علم النجوم انقسم يعني قسمين، تيسير وتأثير. التيسير أنك تهتدي بالنجوم، تعرف هذا الشمال وهذا الجنوب، القبلة من هنا، هذا وقت الصلاة، وهكذا كله يعرف عن طريق النجوم. البحارة كانوا في البحار، البادية كانوا إذا سافروا في القوافل يعرفون هذا في النجوم، هذا هو علم التيسير. إنما الذي ذمه السلف هو علم التأثير، يعتقد أن النجوم هي التي تؤثر في الكون، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال ربكم أصم من عباد منبي وكافر. نعم. فإن علم التأثير باطل محرم، وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا. وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. والعيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض، فعلم تأثير. نعم، الخط في الأرض يعني التنجيم، الخط في الأرض هو التنجيم. نعم. فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور. نعم، إذا كان يعرف القبلة، يعرف مسيرة، يعرف الشمال من الجنوب من الغرب، هذا كله يعرف في النجوم عن طريق النجوم. نعم. وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه. هذا الشاهد أنك يعني لا تتوسع به، أنك لا تتوسع في هذا العلم، أنك خذ ما تحتاج إليه ولا تتوسع في علم الفلك، في علم النجوم، حتى لا يشغلك عن علم الشريعة. نعم. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا. وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم، يعني بعضهم يتشدد في هذا الباب، يقول الإمام أحمد رحمه الله خط من قال أن قبلتك اتجه إلى الجدي، لا تحف عن الجدي يمينا ولا شمالا، قال العبرة بالجهة، العبرة بالجهة بين المشرق والمغرب قبلة، فالعبرة بالجهة ليس بالنجم الفلاني، كما الآن يفعل بعض الناس، يرى شخصا يصلي قال خذ يمينا خذ شمالا، يعني وكأنه يرى القبلة أمامه، العبرة بالجهة. نعم. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله أن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد. نعم، أنكروا قول أن النجوم تدور، الفلك تدور، النجوم تدور. أهل الفلك يقول نعم، كل النجوم سيارة تدور إلا القطب الشمالي، هو الوحيد الذي لا يدور أبدا. القطب الشمالي ثابت، ذاك يعني البوصلة الآن من أين تبدأ؟ من الشمال، القطب الشمالي. فكل النجوم قالوا سيارة إلا يعني النجم القطب الشمالي فإنه ثابت، وهو نازل باتجاه الأرض، ليس في السماء بل نازل، تجده في جهة الشمال. يعني كانوا قديما أيام الدراسة يقول افتحت بخيط، خيط فيه ضع حلقة اربطها في الخيط، فامسك وقت الظهيرة وقت الظهر امسك الحلقة، فإذا رأيت الظل جهة الشمال وقف الظل، ضع عليه خط، في الليل تعال إلى الخط انظر أمامك ترى القطب الشمالي أمامك تماما، ليس في السماء إنما نازل جهة الأرض، يعني حجمه كبير، حجمه كبير. نعم. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم أن الزوال يختلف في البلدان، قد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الأخير، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاء الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما نظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. نعم، يعني أن السلف الصالح هو المراد بالاقتداء بهم من هذه الرسالة، أنهم لما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ما قال يا رسول الله البلدان تختلف، نحن الآن عندنا ليل مثلا في الفلبين الآن الفجر، مثلا في بلاد أخرى يعني لا زال فيختلف، ما قالوا كيف، إنما سلموا لهذه الأحاديث ولم يعترضوا، لم يقدموا عقولهم على فهم النصوص، على النقول، إنما سلموا لهذه النقول ولم يعترضوا عليها، قالوا هكذا ينبغي للمسلم أن لا يقدم يعني عقله ولا يخوض في هذه الأمور، لا يخوض في هذه الأمور، لأن هذه الخوض فيها لا ينفعه بل يضره. نعم. قال رحمه الله: وكذلك التوسع في علم الأنساب وهو مما لا يحتاج إليه. نعم، قالوا من إخوة غالب من توسعوا في علم الأنساب وقعوا في أخطاء كثيرة، فإما قال الإنسان ألا يتوسع جدا في معرفة علم الأنساب. نعم. وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. نعم، كأبي بكر الصديق رحمه الله، أبو بكر الصديق كان من يعتني في علم الأنساب. نعم. وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. نعم، قال يقول التوسع في اللغة العربية لسان العرب، يقول ينبغي الإنسان أن يعتني بالعلم الذي يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، هذا الذي ينبغي الإنسان أن يعتني به. أما علوم الآلات وعلوم الصناعات وعلوم الأنساب وغيرها من العلوم لا ينبغي الإنسان أن يتوسع بها، إنما يأخذ ما يحتاج إليه في علم اللغة العربية، تأخذ ما يستقيم به لسانك فقط. نعم. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو وقال أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع فيه. نعم، يعني ذمه. نعم. ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبو عبيدة توسعه في ذلك. نعم، أبو عبيدة القاسم بن سلام كان من أمة اللغة رحمه الله، القاسم بن سلام، فالإمام أحمد رحمه الله كره التوسع في علم اللغة وكره التوسع في علم التجويد. الإمام أحمد رحمه الله كره التوسع في هذين العلمين، التوسع في علم اللغة والتوسع في علم التجويد. وغالبا يدخل إنسان الكبر يقول قراءة هذا عند لحن كذا عند لحن كذا، وفلان أخطأ في الكلمة الفلانية، فلان أخطأ يرفع منصوب وينصب، فيقع فيه الكبر سبحان الله. ذلك ذموه السلق، قال نعم الإنسان يتوسع في علم اللغة إنما يتعلم ما يستقيم به لسانه، لا يتوسع في علم التجويد إنما يتعلم ما يحس به قراءته فقط. نعم. وقال هو يشغل عما هو أهم منه. أهم منه يعني علم الشريعة، علم الحلال والحرام. نعم. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام. هذا الشاهد أنك تأخذ إيش فقط ما يستقيم به لسانك وتترك التوسع. الملح إذا زاد أفسد الطعام، كذلك اللغة العربية إذا يعني أكثر منها ما استفاد شيئا، إنما يأخذ ما يستقيم به لسانه. نعم. وما زاد على ذلك فإنه يفسده. يفسده. نعم. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به ما يقع من قسمة الفرائض، من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها. نعم. كذلك علم الحساب يا أخوة، علم الحساب يحتاج الإنسان في معرفة المواريث الفرائض، كيف تقسم الميراث، كيف تقسمه. لو قلت لك الآن زوجة وبنت وأخت والمبلغ مثلا 100,000 ريال، كيف تقسم هذا المبلغ؟ لابد معرفة إيش؟ علم الحساب. كذلك الزكاة، زكاة مثلا الأموال، امرأة مثلا عندها 100 غرام من الذهب وهو كنز، عندها كنز، كم تخرج الزكاة منه؟ كيف تعرف أن هذا 100 غرام بلغ النصاب أم لا؟ وإذا بلغ النصاب كيف تخرج الزكاة؟ لابد سيتعلم يعني معرفة علم الحساب ما يحتاجه، لكن بدون توسع أيضا في علم الحساب. نعم. والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه. نعم. كذلك علم الحساب يأخذ فقط ما يحتاج إليه، لكن لا يتوسع في هذا الأمر. نعم. ويشغل عما هو أهم منه. نعم. يعني علم الشريعة أهم منه، علم الشريعة هو أفضل العلوم وأنفسها. نعم. وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. نعم. يعني كعلم الكلام توسع فيه لا سيما أهل العراق، كعلم الفلسفة وهكذا، كل هذه علوم مذمومة جاءت بعد عصر الصحابة رضي عنهم وأرضاهم. نعم. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر. هذا الشاهد، هذا المعتزلة ظهروا في البصرة، أصحاب واصل بن عطاء البصري، واصل بن عطاء البصري كان من أصحاب الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام الحافظ. فسُئل الحسن عن رجل من المسلمين شرب خمرا ومات، فقال الحسن رحمه الله، قال هذا لا يخرج من دائرة الإسلام، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. فقال واصل عطاء، قال لا، هذا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، هو في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة حكم الكافرين. فاعتزل مجلس الحسن فسموا معتزلة لأنه اعتزل مجلس الحسن. وكان هذا الرجل له أصحاب يتبعونه، فتأثر به من تأثر. فأول ما بدأ الاعتزال بدأ في البصرة، بل غالب البدع ظهرت من العراق كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا هو مذهب المعتزلة، مبني على علم الكلام الذي ذمه السلف. نعم. قال رحمه الله: فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر. نعم، كذلك لما تكلموا في القدر، معبد الجهني هو الذي تكلم في القدر، معتزلي، وهو يعني رأس القدرية. معبد الجهني رأس القدرية، أنكر أربعة أمور. الأولى أنكر علم الله، قال الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، أنكر علم الله. ثانيا أنكر الكتابة في اللوح المحفوظ، يقول ليس كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، أنكره هذا الرجل. الثالث أنكر مشيئة الله، قال الله ليس هو مشيئة، العبد هو الذي شاء الفعل وهو الذي فعل الفعل، أنكر مشيئة الله. الرابعة أنكر الخلق، أن الله يعني خلق العبد وفعل العبد، قال لا، العبد هو الذي خلق فعله، الله خلق العبد لكن ما خلق فعل العبد، الله هو الذي خلق الإنسان لكن الإنسان هو الذي خلق فعله. فهذه أربعة أمور رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، لما قال مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق، إيش أراد؟ الرد على معبد الجهني وأصحابه القدرية الذين أنكروا هذه الأمور الأربعة. فهذا هو أصول القدرية، والقدرية أيضا أول ما ظهروا في البصرة، القدرية أول ما ظهرت القدرية في البصرة في أواخر عصر الصحابة، لما جاء عبد الرحمن بن حميد الحميري ومن معه من أصحابه قدموا على المدينة، فوجدوا ابن عمر وأخبروه أن أناسا خرجوا عندهم يقولون أن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء. فقال ابن عمر: أخبرهم أن الله أني بريء منهم وهم براء مني. ثم ساق حديث جبريل الطويل وهو في صحيح مسلم. وعبادة بن الصامت رضي الله قال لابني، قال: يا بني اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أول ما خلق القلم قال اكتب، قال اكتب ورق، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، يا بني إذا مت على غير هذا فلست مني. رواه أبو داود. ذكر ايش؟ الكتابة. وابن عمر، فالشاهد أن هؤلاء أنكروا العلم، أنكروا الكتابة، أنكروا مشيئة الله، أنكروا خلق أفعال العباد، وأن العبد هو الذي يخلق فعله، ليس الله سبحانه وتعالى يخلق فعل العبد، إنما الله خلق العبد لكن لم يخلق فعل العبد. فسموا مجوس هذه الأمة. لماذا سموا مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس قالوا أن الكون خلق الليل والنهار، مش عارف كيف، أن ليس الله هو الخالق. فقال هؤلاء قالوا أن العبد هو الذي خلق فعله، ليس الله هو الذي خلق فعله، فسموا مجوس هذه الأمة، لأنهم شابه المجوس الذين قالوا بأن هذا الكون كان بسبة إيش؟ الليل والنهار، الحرارة والبرودة امتزجت مع بعض وخلقت هذه الخليقة. هذا هو اعتقاد المجوس، ليس الله عندهم الذي خلق هذه الخليقة. هؤلاء كذلك قالوا أن العبد هو الذي خلق فعله، ليس الله الذي خلق فعله، فسموا المجوس هذه الأمة من هذا الباب. نعم. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر. وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة، وفي رواية: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، في رواية: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لعله القدر وليس النجوم. قالوا: لأن القدر هو سر الله. قال علي بن أبي طالب رحمه الله: قال القدر سر الله. لذلك في باب القدر كما قال أهل العلم: لا يسأل لما ولماذا، إنما يسلم العبد. نعم. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال. روي عن ابن عباس أنه قال لميمون ابن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد فيكبك الله في النار. نعم، الشاهد إياك والقدر يعني الخوض في القدر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال في باب القدر: لا تقول لما ولماذا، لماذا الله سوى كذا، لماذا الله فعل كذا، لماذا الله عمل كذا، لما ولماذا، يقول هذا لا يقال في باب القدر، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وخرجه ابو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. نعم. والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الأول، أنه يعارض القرآن بعضه ببعض، يأتي بآية يعني عامة يتمسك بها، هناك آيات واضحة مفصلة فيتمسك بالمجمل ويترك إيش المفصل. وهذا هو، هذا علامة من علامات أهل الزيغ والضلال، يتمسكون بمجمل الآيات وهو معكم أينما كنتم، يقول هذا آية عامة، ونسوا أن الله في السماء، آمنتم من في السماء يخصف بكم الأرض، إليه يصعد الكلم الطيب، سبح اسم ربك الأعلى، فتمسكوا بالآيات العامة المجملة وتركوا الآيات الواضحة المحكمة. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه. نعم. وقد نهي عن ذلك. نعم، يعني الخوف في هذه الأمور، إنما هذه من علامات البدع، يتمسكون في مجمل الآيات ويتركون الواضحة المفصلة المبينة. نعم. ومنها الخوض في القدر إثباتاً ونفياً بالأقيسة العقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالماً. وقول من خالفهم: أن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك. نعم، يقول وأيضاً الخوض في القدر كالجبرية، والجبرية أيضاً ظهرت في العراق، الجبرية قالوا بأن العبد مجبور على فعله، مجبور على فعله، أن الله أجبر على فعل هذه المعصية، يعني وهؤلاء الجبرية قدرية، وهم بل من قلاة القدرية، من قلاة القدرية هم الجبرية، قالوا بأن العبد مجبور على الزنا، مجبور على شرب الخمر، مجبور على يعني فعل الفواحش. ويروى أن سارقا جاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله، فأمر عمر بقطع يده، فقال: يا ابن الخطاب، كيف تقطع يدي على أمر كتب الله علي، يعني أنا مجبور. فقال لعمر: أقطع يدك على شيء كتب الله عليك، يعني هذا في اللوح المحفوظ أنك يعني تسرق وتكتب وتقطع يدك، فلا تحتج بالقدر، يعني أنت لست مجبور، أنت لست مجبورا. فالشاهد أن هؤلاء يقولون أن العبد مجبور على هذا الشيء. بل لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. ما قال: لا، أنت مجبور على الفعل، لا شيء عليك. ما قال له هذا. قالوا الجبرية، قالوا أن العبد كالسكين يتحكم بها من الماسك لها، يعني أن السكين مجبورة تقطع وتمزق. قالوا كالريشة في الهواء، الهواء هو الذي يطيرها يمينا وشمالا، مجبورة، ليس لها قدرة، مجبورة. فتمسكوا في هذا الجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا بحديث مجامع في رمضان، ما قال له: أنت مجبور على فعلك. فهذا الحديث في رد على الجبرية، في رد على فرق كثيرة. نعم. ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. نعم، قال علي رحمه الله: القدر سر الله فلا تكشفوه، القدر سر الله فلا تكشفوه، يعني لا تبحثوا عنه. نعم. وقال رحمه الله: ومن ذلك أعني محدثات الأمور، ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. نعم، هذا أيضا من العلوم المذمومة وعلم أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك مسلكهم في باب الأسماء والصفات. الجهمية والمعتزلة نفوا أسماء الله، نفوا صفات الله، قالوا الله سميع لكن ما يسمع، بصير لكن لا يبصر، عليم لكن لا علم له، قدير لكن لا قدرة له. قالوا أسماء الله فقط أسماء لا معاني لها، ليس لها معنى، مجرد من المعاني. هذا هو عقيدة الجهمية والمعتزلة. وبعضهم يعني كالأشاعرة وغريب منهم الماتريدية، الأشاعرة أثبتوا 7 صفات فقط لله: العلم والكلام والقدرة والمشيئة والسمع والبصر والإرادة، وما عداها أنكروها. فالشاهد أن أهل الزيغ والضلال في باب الأسماء والصفات كلهم إما معطلة وإما مؤولة وإما مشبهة وإما ممثلة. أما سلف هذه الأمة كانوا لما يسمعون آيات الصفات يعرفون معانيها ولا يخوضون في الكيفية، يعرفون معنى أن الله سميع يعني له سمع، يعرفون أن الله بصير له بصر لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء، يعرفون أن الله قدير له قدرة له مشيئة له إرادة، كل هذه يعرفونها. لكن كيف مشيئته، كيف قدرته، كيف يتكلم، كيف ينزل، كيف يستوي، الله أعلم. فهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب: إثبات الأسماء والصفات ويعرفون معانيها، يثبتون كما جاءت يعرفون معانيها، لكن لا يخوضون في الكيفيات. لما سئل الإمام مالك رحمه الله كما رواه أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف والأجري في الشريعة، لما سئل عن استواء الله كيف استوى، قال استوى معلوم، يعني نعرف ما استوى أي على وارتفع. قال والكيف مجهول، كيف استوى؟ قال الله أعلم، الكيف مجهول. ثم قال والسؤال عنه بدعة، قال ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه. نعم. وانقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك، وهم المعتزلة والجهمية. المعتزلة والجهمية نفوها كلها، قال الله سميع لكن لا يسمع، عليم لا علم له، قدير لا قدر له، بصير لا بصر له. قالوا من هذه مجرد أسماء لكن لا حقيقة لها، قالوا أسماء الله أسماء لا حقيقة لها. نعم. لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة: لو رؤيا لكان جسما لأنه لا يرى إلا في وجهه. نعم، قالوا إذا قلنا الله يسمع ويرى ويبصر مشية وإرادة أصبح جسم، ونحن إذن وإذا أصبح جسما شبهناه بمخلوق، فأتوا من هذا الجانب الفاسد. ما قاله الصحابة ولا غيره من أئمة السلف. نعم. وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما، ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة. وهذا طريق المعتزلة والجهمية. نعم، المعتزلة والجهمية. المعتزلة أصحاب واصم عطاء، والجهمية أصحاب الجهم ابن صفوان. وأخذت عقيدة الجهمية من النصارى، عفوا من اليهود، أخذ يا إخوة عقيدة الجهمية أخذت من اليهود، أخذها الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ عنه طلابه منهم الجهم ابن صفوان، فعرفت من الجهم ابن صفوان، فسموه بالجهمية، سموه بالجهمية. نعم. وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. والثاني من رام إثبات ذلك، يعني كالأشاعرة، أراد الأشاعرة، كالأشاعرة هناك من فيهم من أهل الحديث لكن زلوا في هذا الجانب، زلوا في جانب الصفات. نعم. قال رحمه الله: والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر. نعم، من رام يعني أراد، كلمة رام معناها أراد. نعم. من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم وتابعه طائفة من المحدثين قديما وحديثا وهذا أيضا مسلك الكرامية. نعم. الكرامية أتباع محمد بن كرام، محمد بن كرام الكرامية، وهي أيضا فرقة من فرق المرجئة، هم مرجئة في باب الإيمان، الكرامية مرجئة في باب الإيمان، وعندهم تأويل في باب الصفات، عندهم تأويل في باب الصفات، لأن الإيمان عند الكرامية الكلمة لا إله الله فقط، هذا الإيمان عندهم الكلمة، وهم أيضا مؤولة في باب الصفات. نعم. فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى. نعم. قالوا بعض قال إن الله جسم، فأتوا بأشياء أعوذ بالله لا دليل عليها، لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في باب الأسماء والصفات إما أسماء وصفات مثبتة دل عليها الكتاب والسنة، السمع، البصر، الإرادة، المشيئة، النزول، الاستواء، وإما صفات منفية نفاها ربنا سبحانه وتعالى عن نفس، الظلم، النوم، النعاس، الزوجة، الولد، الوالدين. قال وإما القسم الثالث مجمل لا ننفي ولا ولا ولا نثبته، إنما نستفصل فيه. إذا قال الجسم يقول ما تقصد في الجسم؟ هل تقصد أن جسمه كجسم المخلوق؟ هذا قول باطل فاسد. وكنت تقصد بالجسم أن الله يسمع ويرى وله يد؟ نعم. يقول هذا حقيقة لكن ما يسمى جسما، ما يسمى جسما. فهؤلاء أخوة رموهم السلف بالزندقة، رموهم بالزندقة سلف الأمة، رموا ابن كرام ومقاتل ابن حيان وغيرهم، رموهم بالزندقة لما أتوا بهذه الأمور التي لا دليل عليها ولبسوا على الناس. نعم. ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك. نعم. لأن الأسماء والصفات توقيفية، توقيفية. الحركة، الحركة إذا قلت تقصد أن الله ينزل السماء الدنيا، نعم هذا حق. أما كنت تقصد أن الحركة صفة لله كحركة المخلوق، لا، قف عند هذا، هذا كلام باطل لا دليل عليه. فهذه الأمور ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نفس الأمور يستفصل فيها، يستفصل فيها، إن أردت كذا نعم، إن أردت كذا لا. نعم. ومنهم من أثبت الصفات، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. قد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه. ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. نعم. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. هكذا كان الشيخ يقول نمرها كما جاءت بلا كيف، نمرها كما جاءت بلا كيف، يعرفون معناها ويقفون على هذا. نعم. ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها، وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيه من فعل شيئا من ذلك. نعم. لا يخوضون في معانيها يعني الكيفيات، المعاني رادة الكيفيات، ولهم يعرفون معنى الاستواء، يعرفون معنى النزول، يعرفون معنى اليد، يعرفون معنى المجيء، لكن كيف يجي كيف ينزل الله أعلم. فهم ما يخوضون في الكيفيات، يعني في الكيفية. نعم. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيه من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ونحوهم. يعني من أمة، يعني من أراد القدوة يقتدي بأمة السلف، لا يقتدي بأهل الزيغ والضلال إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا يا أخوة، من أراد القدوة عليه بأولئك الذين عرفوا بالعلم والعبادة والفضل والزهد، ولا يقتدي بأناس لم يعرفوا بهذا الجانب، أو ناس فيهم ما فيهم من الكلام. فإن الآن كثير من الناس لا سيما في هذا الزمان انغشوا بدعاة كثر، وصاروا خلف هؤلاء الدعاة، وتركوا أمة الإسلام، أمة الهدى والنور الذين لا يتعدون قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فمن أراد القدوة عليه بأمة السلف، علماء السلف، ومن تمسك بهدي السلف. نعم. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلاً عن كلام الفلاسفة. نعم، كذلك علماءنا إلى يومنا هذا، علماء الإسلام لا تجد في كلامهم ما يخالف الكتاب والسنة، ولا يضربون الأمثال، ولا يأتون بكلام الرأي ولا غير ذلك. انظر يا علماء الإسلام في وقتنا الحاضر كالشيخ الباز بن عثيمين، الشيخ الألباني، وغير من علماء الإسلام في وقتنا الحالي. أما من يأتي بدعاة وتمسك بالداعية فلان والداعية فلان، ثم الداعية فلان أصبح يتكلم بأشياء، يتكلم بالسياسات، يتكلم في أمور الدولة، يتكلم في أمور، هل هذا الفعل هو من فعل السلف؟ ما كان السلف أبدا يتكلمون في أمور النوازل، ولا يتكلمون في أمور يعني السياسات، ولا في أمور الجهاد، ما يتكلمون في هذا ولا يقولون فيه. إنما هذه الأمور كلها إلى ولاة أمور المسلمين. إنما كان السلف يتكلمون في الحلال والحرام، هذا حلال هذا حرام. أما أمور الدول وأمور السياسة هذا ما ردوا إلى ولاة الأمور. أما تأتي على منبرك وتحث الناس على الجهاد والنفير، من أنت تحث الناس على الجهاد والنفير؟ فهذا يا أخوة ليس على هدي سلف الأمة. ما سمعنا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خالفوا أمره وجاهدوا بدون علمه وبدون إذنه أبدا، ولا حثوا على الجهاد أبدا. كذلك من جاء بعدهم من أمة الدين إلى يومنا هذا، لأن هذه الأمور مناطة بولاة أمور المسلمين، ليس مناطة بفلان وفلان أبدا. نعم. ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو زرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه. ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي. نعم، هذا فقهاء أهل الرأي أول ما ظهروا في الكوفة، ظهروا في الكوفة. ومعنى الرأي يا أخو، الرأي معناها القياس، الرأي معناها القياس، فهم يقدمون القياس على الدليل، ويقدمون الهوى على الدليل، فسموا أهل رأي وذموا من هذا الجانب، ذموهم السلف من هذا الجانب. نعم. ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنن أم وافقتها. هذا الشاهد عنهم، أصبحوا يجعلون الفقه كله مبني على القياس والقواعد التي وضعوها، ليس المراد على الكتاب والسنة أبدا. نعم. وسواء خالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفها غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. نعم، وبالغوا في ذمه وإنكاره، وردوا على أهل الرأي، ردوا عليهم. نعم. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. نعم، يعملون بالحديث إذا صح الحديث عملوا به، ولا يقولون هذا يفيد الظن وهذا يفيد اليقين أبدا، ما كانوا يفرقون بين الظن واليقين أبدا، إنما الذي فرق بين أن المتواتر يفيد اليقين والأحاد يفيد الظن هو أول من جاء بهذه الشبهة هم أهل الكلام. ذكر ذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتاب الإحكام في أصول الفقه، قالوا أول من قسم الحديث إلى يفيد الظن ويفيد اليقين هم أهل الكلام في القرن الرابع هجري. قالوا أما من كان قبلهم من سلف الأمة ما كانوا يفرقون، إنما من صح الحديث عندهم أفاد العلم والعمل، أفاد العلم والعمل. نعم. فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. نعم، هذا ما يسمى بالمهجور، يسمى المهجور، هجره السلف تعمدا يسمى مهجورا. على سبيل المثال، هل يوجد سنة بعد صلاة العصر؟ هل في سنة؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر، صلى ركعتين، وظن من ظن أن هذه سنة، أن في سنة بعد صلاة العصر، أن صلاة العصر لها سنة بعدية ركعتين. فكان عمر بن الخطاب رضاه كان يضرب من يصلي بعد العصر ركعتين، كما روى الدارمي، وروى الدارمي أيضا أن سعيد ابن جبير لما رأى رجلا يصلي ركعتين بعد العصر قال: ما هذا يا فلان؟ قال: صلاة. قال: والله لا أعلم، هل تؤجر أم تعذب؟ قال: أعذب على الصلاة؟ قال: لا، بل تعذب على ترك السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وهذا حديث متواتر. وبينت عائشة رضي الله عنها لما صلت ركعتين بعد العصر قالت: لا أعلم، اسألوا أم سلمة فإنها أعلم مني. فلما ذهبوا إلى أم سلمة قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر وصلى ركعتين، قلت: يا رسول الله ما هذه؟ قال: هذه سنة الظهر، شغلت عنها وصليتها الآن. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة الظهر. فسلف الأمة هجروا هذه المسألة، هجروها، فلا ينبغي إحياء هذه المسألة من جديد. مما هجره سلف الأمة إرضاء الكبير، هل الكبير يرضى؟ إذا رضى الكبير حكم حكم الصغير، إذا رضى أم لا؟ هذه المسألة هجروها السلف ولا يذكرونها. فالأمور التي هجرها السلف لا ينبغي الإنسان الخوف فيها، هجروها تعمدا ليس عن جهلا بها، يعرفون حكم الصلاة بعد العصر، يعرفون حكم إرضاء الكبير، يعرفون الأدلة التي جاءت في هذا الأمر، يعرفون خلاف العلماء في صلاة بعد العصر على ثلاث أقوال: غير سنة وغير سنة لكن نسخت، وقيل أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقول الرابع هو صحيح أنها قضاء للظهر. أيضا يعرفون حكم إرضاع الكبير، وأن الإرضاع لا يكون إلا في حولين، وأما حدث سالم قيل هو حادثة عين، وقيل يعني غير ذلك. فكل هذا يعرفون السلف، لكن هجروها تعمدا، فإحياء ما هجره السلف لا ينبغي، كما قال تعالى: قال: ونترك الشذوذ والخلاف والفرقة في العقيدة الطحاوية. ايش الشذوذ؟ اي شذوذ المسائل التي هجرها السلف، شذوذ المسائل التي هجرها السلف. نعم. قال رحمه الله: قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الراي ما يوافق من كان قبلكم فانهم كانوا اعلم منكم. نعم. فاما من خالف عمل اهل المدينه من الحديث فهذا كان مالك يرى الاخذ بعمل اهل المدينه، والاكثرون اخذوا بالحديث. ومما أنكر أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيه. نعم، في مسائل الخلاف قلنا أن الخلاف هو ينقسم إلى قسمين: خلاف المعتبر وخلاف ليس بمعتبر. هذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها، أن الخلاف نوعان: خلاف المعتبر وخلاف ليس بمعتبر. الخلاف المعتبر له حالتان، الخلاف المعتبر له حالتان: الحالة الأولى إذا كانت المسألة ليس فيها أدلة أبدا، ليس فيها أدلة، فهنا لا يُنكر على هذا ولا يُنكر على هذا لعدم الأدلة. شخص مثلا لما فاتته صلاة العيد صلاها 4 ركعات، وآخر لما فاتته صلاة العيد صلاها 2 ركعتين كهيئتها. الأول قال حكمه حكم الجمعة، صلاة الجمعة، ما فاتته الجمعة صلاها 4، والآخر قال لا، القاعدة الشرعية القضاء كالأداء. فهذا لا ينكر عليه، هذا لا ينكر عليه. لماذا؟ لعدم وجود الدليل، ليس هناك دليل في المسألة، فهنا لا إنكار. الحالة الثانية أن تكون المسألة فيها أدلة لكن الأدلة ظاهرها التعارض، هذه الحالة الثانية، مسألة خلاف المعتبر. الحالة الثانية أن تكون المسألة فيها أدلة لكن الأدلة ظاهرها التعارض فيما يبدو لنا، وللأصل أن الشريعة الإسلامية غير متعارضة، لكن فيما يبدو لنا نحن. كمس الذكر في الصلاة ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ من قال ينقض الوضوء استدل بحديث بصرة بالصفة، من مس ذكره فليتوضأ، وهذا الحديث رواه 20 صحابيا، ليس فقط بصرة بن صفوان، 20 صحابيا. والآخر قال مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدل بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، بضعة يعني قطعة، كمن مس أنفه أو مس أذنه. فهذه المسألة معتبرة، هل في السجود أقدم يدي أم أقدم ركبتي؟ من قال يقدم ركبتي استدل بحديث ابن عمر، من قال يقدم يدي استدل بحديث أبي هريرة. هذا خلاف معتبر، أو يكون فهم الحديث نفسه، الحديث يحتمل ويحتمل، حيث واحد يحتمل ويحتمل. قال صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، رواه البخاري. مثلا الشخص الآن رهن عندك حصان، هل يجوز لك أنك تنتبع بهذا الحصان تذهب عليه وتأتي أم لا؟ قالوا لا، لا يجوز، يكون هنا قرض جر منفعة، هنا منفعة أصبحت ربا. لكن قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، قالوا إذا كان هذا الذي عنده الرهن أتى بعلف للحصان لا بأس إيش من ركوب الحصان من باب إيش العلف الذي أعطاه إياه، وهذا قول الحنابلة. أما الشافعية قالوا لا، المراد صاحب الرهن، صاحب الرهن يأتي بالعلف ويركب حصان يرجع ثم يعوده إلى من عنده الرهن. فكلا الطرفين يختلفوا في فهم حديث واحد، فهم حديث واحد. فهذا كل يا أخوة هو الخلاف المعتبر. إذن له 3 حالات، إما مسألة لا أدلة فيها، إما مسألة ظاهر التعارض، وإما حديث اختلف العلماء في فهمه. وهذا الذي يعني يحمل عليه قول سفيان إذا علمت أن المسألة فيها قولان لا تنكر، لا تقول يا أخي أسد قدم ركبتيك قبل يديك، لا تنكر. إذا كنت ترى تقديم اليدين على الركبتين لا تنكر على من قدم إيش ركبتيه على يديه. إذا كنت ترى أن لحم الإبل ينقض الوضوء لا تنكر على من يرى أنه ليس بناقض. إذا كنت ترى أن مرور المرأة أمامك ينقض اسمه يبطل الصلاة لا تنكر على من يرى مرور المرأة أمامه لا يبطل الصلاة، لا تنكر. هذه مسألة خلافية يسوق فيها الخلاف. إذا أنت مسألة فيها قولان لا تنكر، والإنسان ينظر العلم من كل جوانبه، لا ينظر العلم بعين واحدة كعين الأعور. أما النوع الثاني من الخلاف، خلاف غير معتبر لا عبرة فيه، وهو إذا كان الخلاف مخالف للأدلة الشرعية، هذا لا عبرة فيه. يأتي شخص الآن يقول الربا حلال، كيف الربا حلال؟ ربنا يقول وحل الله البيع وحرم الربا، والنبي يقول لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كيف تقول الربا حلال؟ كيف تقول الفوائد الربوية لا بأس بها؟ وهذه النصوص. فقالوا الضعيف هذا يسمى ضعيف المدرك، يسمى ضعيف مدرك في أصول الفقه. قالوا يحرم العمل به، وإن قال به إمام يحرم متابعته، حتى كان إمام من أئمة المسلمين يحرم متابعته. لماذا؟ لأنه خالف الدليل الشرعي. إذا أنت الآن مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو مع قول فلان وعلان، ذاك يقول الناظم قال قبحا لمن رد قبحا لمن يقول الإمام ابن أبي داود يقول قبحا لمن رد كما في الحائية نبي الخلاف وراءه ويستدل يقول قال الأخطل يقول هذا قبحا له يترك الكتاب والسنة يقول لي قال الأخطل لكن يقول أحد قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفاني ما العلم نص الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلاني يقول هذا من السفاهة أقول لك قال رسول الله تقول لي قال فلان أي سفاهة هذه فالشاهد أن هذا هو الخلاف الذي غير معتبر لا عبرة فيه لا عبرة فيه نعم وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيه وكل ذلك محدث لا أصل له نعم نعم لكن في كتب خلاف جيدة ككتاب الأوسط لابن المنذر ذكر الإجماع والخلاف في المسائل التي مسائل فقهية ذكر الإجماع وذكر الخلاف رد إيش الخلاف المعتبر الذي فيه أدلة هذا هو ذكر ابن المنذر رحمه الله في كتاب الأوسط وهو كتاب كبير جدا يقع في 12 مجلد نعم وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في السنن ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وقال بعض السلف إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل نعم باب الجدل مذموم يا أخوة مذموم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الأنفال واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل وتذبل يحكم فالجدل والخلاف بغير فائدة مذموم نعم وقال مالك أدركت أهل هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر في كلامه وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي نعم يعني الإمام مالك رحمه الله كان يكره أمرين الأول التوسع في الفتيا تذكر له أدلة وتذكر له كل العامي يحتاج حلال أو حرام فقط قال لك يا أخي أسأل عن مثلا هذا الآن النازل الآن جديدة تمارة قل يا أخي هذه فيها شرط ربوي هذه محرمة الربا حرام فقط العامي أراد هذا فقط أما تذكر وقال فلان وقال وهذا ذكر دي فلان وهذا ذكر وتذكر الأدلة العامي ما أراد هذا لكن لو كان علماء أو طلاب علم نعم ذاك يا أخو من نظر في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحيانا تجد الفتوى في سطر واحد قالوا هذه أفتى فيها لعامي من الناس وأحيانا الفتوى في مجلد كامل قال أراد إيش طلاب العلم العلماء سألوا علماء ورد عليهم إيش لأن العالم ما أراد تقول والله تارى أو تمارى حرام ثم تمشي ما أراد هذا هذا عالم أراد ما الدليل اذكر المسألة بدليلها إن كان حلالا ما هو الدليل إن كان حراما ما هو الدليل فيذكر له الأدلة فهكذا يراعي من أمامه من الناس إن كان عاميا أو كان عالما طالب العلم ما يكتفي به تقول له حرام ثم تمشي ما يكتفي بهذا إنما أراد الأدلة حتى يبين حتى يستفيد فالشاهد يا إخوان أن الإمام مالك رحمه الله عاب هذا الأمر إطالة الكلام في الفتية الحادثة التي عاب الإمام مالك رحمه الله الإفتاء في كل شيء حتى قال بعض السلف لا يفتي الناس في كل شيء إلا مجنون وذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الجامع في آخر كتاب الجامع أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتحاشون الفتية، هم الصحابة. يأتي الرجل لابن عباس يقول اذهب إلى ابن مسعود، يذهب إلى ابن مسعود يقول اذهب إلى فلان، كانوا ثم يرجع مرة أخرى إلى ابن عباس، كانوا يتحاشون الفتية. أما كل شخص يفتري الناس، النووي رحمه الله ذكر علامات المفتي ما توجد في وقتنا الحالي أبدا، علامات يعني ليس كل أحد يكون من أهل الفتية يتصدر لإفتاء الناس في الحلال والحرام، لا سيما النوازل، لا سيما النوازل، النوازل أمرها عظيم، ثم يتصدر فلان وفلان من صغار طلاب العلم في مساء نوازل كان يستمع لها أهل بدر، من مثل عمر الخطاب رحمه الله، كان إذا نزلت نازلة جمع لها أهل الشورى وعمر، ومن صلى الله عليه وسلم أمرنا باقتداء بهدية بسنة، ومع هذا كان يجمع لها أهل الشورى. هناك القوم الذين يجعل الله يجعل الإنسان له قدوة يقتدي بهم. أما أنه يفتي الناس في كل شيء ويتحاول ويعني يخشى أن يقول الله أعلم، يخشى يخاف يقول لا كيف يقول الله أعلم، يقول ما عندي علم. يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول لو أردت أن أملي هذه الكراريس يقول أبي لا أعلم قال لملأتها. شوفوا أحمد بن حنبل يقول عبد الله يقول لو أردت أن أملى هذه الكراريس يقول أبي لا أعلم لا أدري قال لملأتها. والإمام مالك رحمه الله كذلك يصل مسائل كثيرة لا أدري لا أدري لا أدري. والقصة المعروفة التي ذكروها في ترجمته لما جاءه رجل من المغرب العربي وأتى الإمام مالك بأربعين مسألة وقت حج، قال الإمام مالك أفتيك بعد الحج، فلما جاء بعد الحج أفتى قالوا بخمس مسائل فقط، والباقي قال لا أدري لا أدري. قال يا إمام جئت من المغرب وتقول لا أدري؟ قال قل لها المغرب أن مالك قال لا لا أدري. شوف عندهم ورع وعندهم تقى. نعم. وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأته في ذلك جواب. وما أوتيت من علم إلا قليلا، هذا الشاهد، ما أوتيت من علم إلا قليلا، يقول لا أدري. نعم. فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها، قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت. وقال هذا قول الإمام أحمد، هذا قول الإمام أحمد، قال له رجل قال يا أبا عبد الله رجل يجهل السنة قال ذكره في السنة، قال يا أبا عبد الله ألا أبين له؟ قال لا أخشى عليك أن تتصدر، يعني بين السنة واكتفي، بين السنة واكتفي. نعم. وقال المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. نعم، يعني الجدال في غير فائدة والمراء هذا يعني لا ينبغي، لا ينبغي. نعم. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري. الله. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك، يعني بيقول لا أدري، في قول لا أدري، حتى قالوا نصف العلم لا لا أدري، حتى قال من قال لا أعلم فقد برئ، من قال لا أعلم فقد برئ. يقول ابن مسعود رضي الله قال وإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، يقول هذا علم، من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، لو قلت لا أعلم برأت ذمتك وترتاح. أما تفتر الناس في مسألة وأنت لا تعلم يعني الحق من الباطل، لا شك أنك تؤثم. جاء عند أبي داود وغيره من أفتي بغير علم فإثمه على من أفته، عليك الوزر، هو حيث حسن. نعم. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن غلطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا نعم، يعني المسائل التي لم تقع الفرضية، لو فرضنا حصل كذا، لو فرضنا هذا ذمها السلف. جاء رجل يمني من أهل اليمن إلى ابن عمر فسأله عن مسألة فأجابه، قال ابن عمر أرأيت كذا وكذا؟ قال اجعل أرأيت في اليمن، يعني لا تتوسع في أرأيت وأرأيت. نعم. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. نعم، يعني لو نظرت في كلام الأئمة، يعني هؤلاء أخوة كلهم ما صنفوا في الفقه إلا الشافعي فقط هو الذي صنف في الفقه، كل أئمة الإسلام ما صنفوا، مالك ما صنف في الفقه، إنما أخذت أقواله من المدونة وغيرها وأصبح فقه مالك. أبو حنيفة كذلك ما صنف في الفقه، إنما أصحابه أبو الحسن الشيباني وأبو يوسف أخذوا أقواله وجمعوها. الإمام أحمد رحمه الله أخذوا أقواله وجمعوها له، إلا الشافعي رحمه الله نعم صنف في العراق وصنف في مصر القديم والجديد، فكانت رحمه الله حتى يعني ما كانوا يصنفون في الفقه، إنه كانت أقوالهم تؤخذ، مسائل أبي داود لأحمد وإسحاق يسأل عن مسائل أبي داود لأحمد، مسائل إسحاق الكوسج لأحمد وإسحاق بن راهوية، فأخذت من هذا الجانب. نعم. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمهم عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلاً ولا عجزاً، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. نعم، يعني أنهم ما سكتوا، ما قالوا الله أعلم من باب الجهل، لا، إنما من باب الخشية، خشية لله أن يفتوا الناس بغير علم. شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ابن تيمية يصل أحياناً عن مسألة يقول قدن أجيبك، قال يا إمام مسألة يجيب عنها صغار الصبيان تقول غدا أجيبك، قال إني يا فلان أذكر وقوفي بين يدي الله، قل يا أحمد ماذا أفتيت الناس. شوف ابن تيمية يسأل مسألة قال غدا أجيبك، قال يا إمام هذه مسألة يجيب عنها صغار الصبيان أن تقول غدا أجيبك، قال إني أذكر إيش وقوفي بين يدي الله، يقول يا أحمد كيف أجبت الناس. فكان عندهم تقى وعندهم وراء وعندهم خشية وعندهم خوف من الله، يتأملون المسألة، يظن للفتية ليس لغريب بل لبعيد، هل فيها مصالح هل فيها مفاسد ما يقول عليها، ليس فقط حلال حرام افعل لا تفعل. نعم. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع كما قال الحسن، وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال مهدي ابن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما راه رجلا ففطن له فقال إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. نعم، يعني كانوا يعرفون أن هذا السائل ما أراد الفائدة إنما أراد إيش الجدال، فكانوا يعرضون عنه ما يجادلونه، كان عندهم فراسة يعرفون الأشياء فراسة. نعم. وفي رواية قال أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. نعم، يعني ما أجادل، أنت سألت أردت المجادلة ما أردت بيان الحكم الشرعي حلال أم حرام. بعضهم يعرف المسألة ويعرف التفصيل فيها ثم يأتي يسأل حتى يبين أنني يعني ملم بهذه المسألة، إما تسأل أردت بيان أو الحكم الشرعي أو أسكت ولا تسأل. نعم. وقال إبراهيم النخاعي ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن محمد إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمرو بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فأقصر. وقال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. نعم، يعني أكثر التنقل من مذهب إلى مذهب، من مذهب إلى مذهب. نعم. وقال: إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث ولو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. نعم، هذا إلى يومنا هذا، والله الشيخ فلان إذا تكلم ما يسكت، يذكر أدلة ويذكر الأمثلة ويذكر، سبحان الله، إلى يومنا هذا اختروا بهؤلاء الذين يخدعون الناس باللسان. ونفسه قال إن من البيان سحرا، يعني بكلامه يسحر الناس. بل كان يا أخوة قيل يعني أظن معبد الجهني قالوا كان إذا تكلم سحر الناس بكلامه، وهو من رؤوس أهل البدع. فأحيانا الإنسان يؤتى اللسان لكن يسلط لسانه على الباطل فينخدع به من خدع من الناس. وهذا واقع اليوم من هذا في كثير من الدعاة ممن خدع بهم الناس، فلان حافظ، فلان محدث، فلان مش عارف كيف، فلان ابن تيمية الصغير، ويلقبونهم بألقاب ويلمعونهم للناس ويظهرون في الإذاعات ويظهرون في قنوات التلفاز مش عارف كيف. حتى قال يعني أحدهم وهو أظنه هو يوسف القرضاوي، قال الإخوان المسلمون إذا أرادوا يعني تلميع الشخص قال نشرونه في كل مكان، في القنوات، في الإذاعات، في رسائل الجوالات، حتى يقول هذا الشخص في الفتوى ظهر على قناة الرسالة، على قناة المجد، على قناة كذا، على قناة كذا. فالناس يتأثرون، يقول هذا عالم، قامت كلها تأتيله، هم تلميع، هناك علماء، علماء لا لهم إلا الله سبحانه وتعالى، ما أتوا بهم، لماذا؟ ليسوا على منهجهم. قال فلان محدث واسمع كلامه في الحديث وكذا وكذا، والإذاعة يستضيفون، إذاعة القرآن يستضيفون، إذاعة مش عارف كيف يستضيفون، القنوات الخارجية يستضيفون، القنوات الداخلية يستضيفونه. والسبب أصحابه في هذه القنوات أرادوا إيش؟ تلميعه، كما قال القرطاوي، إذا أرادوا قال إظهار شخص برزوه، لكن إذا أرادوا إسقاط شخص قاطعوه، لا إذاعة ولا ولا ولا غيره، لا ما يصلح، ما يصلح، لا علم عنده، ما يقولوا متشدد، لا متشدد، لا علم عنده، مش عارف كيف، حتى يعني يسقطون من عيون الناس. وهذا أخوة منذ القدم أهل الزيغ والضلال يقللون من شأن العلماء ويلمعون السفهاء والجهال. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، لأنهم أعمارهم صغيرة؟ نعم. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ بن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. يعني العبر ليس بكثرة الكلام. انظروا يا أخوة، انظروا على سبيل المثال مسائل أبي داود الإمام أحمد، يسأل عن المسألة يقول لا أرى ذلك بس خلاص، لا يعجبني هذا، لا بأس به. قال لا، الصواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كلمات يسيرة، لا أرى ذلك، لا يعجبني هذا، كلمات يسيرة جدا. هو إمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد رحمه الله. الإمام مالك في الموطأ، نحن في الدرس الشهري، كلمات يسيرة فقط كلام رحمه الله. فالعبرة ليس بكثرة الكلام، ليس بكثرة الكلام ولا بسعة الحفظ ولا بضرب الأمثلة، العبرة بسلامة العقيدة، سلامة المنهج، هذا هو العبرة به. الخوارج كانوا قراء للقرآن، قراء. لما قدم عليهم ابن عباس كما رواه الأجري في الشريعة كان صوتهم كانها أزيز النحل، منهم القائم ومنهم التالي للقرآن. لما قيل ابن عباس الخوارج أهل عبادة، قال ليسوا أشد عبادة من الرهبان، رواه البخاري معلقا. حتى الرهبان أهل عبادة في كنيسته يتعبد الله، قال ليش أشد عبادة من غير ذاك ضال وهذا ضال أراد، هذا يبين أنهم كلهم ضلال. شوف حافظ أهل القرآن لكن ضلال، يقرؤون القرآن لا يبالغ ولا يتعدى تراغيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني يقرؤون القرآن أهل علم لكن لا فائدة بهذا العلم الذي عندهم، لأنه ليس مبني على الحق، ليس مبني على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مبني على تكفير المسلمين واستحلال دماء المسلمين والخروج على ولاة أمور المسلمين، ثلاث أصول من أصول الخوارج إلى يومنا هذا. نعم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام. نعم، انظر النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لكل مسلم ومسلمة، كان كلامه قليل يعد على الأصابع. شوف، وجاء في وصفه كان قليل الكلام طويل السكوت في وصفه عليه السلام، وهكذا كان كثير من السلف، منهم عمار بن ياسر كان قليل الكلام. جاء في ترجمة أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه قال إذا جلس في مجلس لا يتكلم إلا إذا سئل أجاب ثم سكت. الآن يأتي شخص يتكلم وكأنه هو الذي يعني أوتي علما في حضرة العلماء، في حضرة طلاب العلم، في حضرة يتكلم. حنا مسلم نهى عن هذا، نهى عن الثرثرة كما في صحيح مسلم، هذه الثرثرة نهى عنها عليه الصلاة والسلام، بل كانوا لا يتكلمون بحضرة الأكابر. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم كشجرة لا أوراق لها، أتعرفون ما هي؟ قال وقع في قلبي أنها النخلة، قال فاستحييت لوجود أبي بكر وعمر. شوف ما تكلم، انظر هو بعمر، من مثل هذا الآن يفعل؟ من مثله؟ عندهم علم مكان يعرفون ما الذي أمامهم، لكن أسطح الآسل يعني ابن عباس على وهو ابن عباس كان عمر خطأ يجلس مع أهل بدر مع كبار الصحابة، فيجلس فأحيانا يسأله ويجيب ثم يسكت، ما يتكلم إلا إذا أحيت له مسأله، هكذا هم سلف الأمة. أما يجلس في مجلس ويتكلم ويثرثر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين أصحابه لا يعرف، لا يعرف، كما في البخاري لما جاء رجل قال أين أبي عبد المطلب؟ قال ذاك الجالس، يعني ما كان جالس مجلس بارز، ما كان يعرف عليه السلام. على هلا ان جالس في مجلس هو الذي يتكلم فقط، ثرثره في ثرثره لا فائده منها، يعيد الكلمه 20 مره. سبحان الله. نعم. ولهذا ورد النهي عن كثره الكلام والتوسع في القيل والقال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يبعث نبيا الا مبلغا، وأن تشقيق الكلام من الشيطان، يعني النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان قصدا يعني قليلة خطبة، كذلك خطب صحابته، بل حث على الخطبة القصيرة، قال إن قصر خطبة الرجل وقصرته مئة من فقه، يعني علامة على فقه. الآن يخطب ساعة كاملة حتى ما يعرف الناس ماذا قال في أول الخطبة، ثم يقول الناس يبون هذا، لا الناس ما يبون هذا، عليكم السنة، اترك الناس، عليكم السنة، علم الناس سنة، لا تعلم الله الناس أرادوا هذا والناس أرادوا هذا. نعم. وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني على أصابعه، لو عد على أصابعه لأحصاه، لأنه كان قليل الكلام عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال إن من البيان سحرا، وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له، كما ظن ذلك من ظنه، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. نعم، ذكرنا أنه أن هذا من باب الذم، إن من البيان يعني كثرة الكلام لسحر، لأنه يجذب الناس بكلامه، قد يؤتى من اللغة ويؤتى من الأدلة ونحو ذلك فيجذب الناس بكلامه. نعم. وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر مرفوعا: إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة. يعني في ذم الثرثرة، في ذم الثرثرة كثرة الكلام، وإنما الصمت هو الذي مدح. لذلك ألفت كتب في مدح الصمت، الصمت لابن أبي الدنيا، وعقد الإمام ابن حبان فصلا كاملا في كتابه يعني روضة العقلاء في الصمت وما جاء في فضل الصمت. نعم. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهالة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم. نعم، هذا أيضا عندنا، بلينا بهذا، فلان يتكلم كذا وفلان يتكلم كذا إلى يومنا هذا، هذا ابتلى به كثير من الناس. نعم. فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى الأولى نعم صحيح كان أقل منهم قولا بطريق الأولى كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم كل هؤلاء أئمة كلهم مذاهب، هؤلاء أئمة كلهم مذاهب، الليث له مذهب الليثية، إسحاق له مذهب الإسحاقية، الأوزاعي له مذهب الأوزاعية، أئمة كلهم كانت لهم مذاهب، لكن ذهبت هذه المذاهب الآن، دثرت، نعم اندثرت. والسبب أن طلابهم ما خدموهم، طلابهم ما خدموهم. لما قيل للإمام الشافعي رحمه الله قال أيهما أفقه، الليث أو مالك؟ يعني أنت جلست الليث وجلست مالك، فقال الليث أفقه من مالك. الليث بن سعد كان له مذهب الليثية في خراسان، لكن ذهب المذهب، قال الليث أفقه، في مصر، لكن ذهب الآن مذهب الليث، لأن الإمام الشافعي لما قدم إلى مصر جالس الليث بن سعد، ورأى أنه فقيه، لما ذهب إلى المدينة جالس مالك وقرأ عليه الموطأ، فقال الليث أفقه من مالك، إلا أن طلابه ما خدموه. هذا الشاهد، يقول الليث أفقه من مالك إلا أن طلاب ما خدموه، طلاب مالك خدموه، نشروا الموطأ وجاء ومدونة سحنون فانتشرت في الآفاق، أما الليث رحمه الله أهل مصر ما خدموه، ذهب يعني مذهبه لا ليس أن له مذهب يذكر، إنما روايات في الأحاديث. نعم. فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبة لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كم بغي من يمين الساعة على كم بغي؟ النصف تقريبا النصف تقريبا والله النصف نصف كثير